بعد ما أحب وعيش الحب بس خلصوني من هالحب لأن حب هذا الزمن دوخة راس ويعذب بعد ما سارف ليلي ولا هد بالسهر حالي صعب من القهر ويلي بعد ما سارف ليلي ولا هد بالسهر حالي صعب من القهر ويلي بعد ما حب وعيش الحب بس خلصوني من أقول أنسى ما يهمن اللي ينساني نكره حبي جرح قلبي أسوي له دلي تاني اللي مني يتبرى ما أحبه ولا قدره أقول له يلا لك برا تركتك بس وراح اللهفة والدحة تحب النوم أشبعك نوم كلمة يس ما تسمعها بعد ما تجي